المخرج سمير عبد العظيم، النشالة والجاسوس. صلاح ذو الفقار مديحة سالم، صلاح نظمي محمد الدفراوي، حسين الشربيني، سهام فتحي مع الفنانة القديرة زوزو نبيل، تأليف إبراهيم مسعود. أنا مش عايزة أروح السجن. خايفة من السجن ومش خايفة من طريق رستم يا صباح؟ خايفة من الحبس ومش خايفة على نفسك؟ عايزة تسلم الرستم عشان الفلوس؟ يا نصيبة، استغفر الله العظيم. اخص اخص عليك يا صباح، أنا دلوقتي بس استخسرت الوقت اللي ضيعته معاكي، ما تستهليش عطل شغلي عشانك. اخص، أنا ما كنتش فكراكي كده. أنا مش كده وعمري ما فكرت أكون كده. أنا بفكر أعمل إيه في الورطة اللي أنا فيها دي، أعمل إيه؟ ما هو مش ممكن أدخل السجن، أنا مش خايفة من الحبس، أنا خايفة أبعد عن ماما وهي في عياها ده، دي زمانها فاقت من البنج وهتتجنن علي. بس هتموت لو عرفت اللي أنت فكرت تعمليه، هتموت بحسرتك. اوعي تفكري كده تاني، أحسن بالله العظيم تلاتة أقتلك بإيديا دول وأروح فيكي في داهية. لك حق تقولي كده، ما هو مش أنت اللي هتدخلي السجن وتبعدي عن أمك اللي مرمية في المستشفى لوحدها ومحتاجة لك جنبها. لو ماما ماتت هموت أنا كمان. ما تعقلي كده بقى صباح وبلاش اليأس ده. يا ست شربات كفاية كلام ملوش فايدة. أنا عايزة 300 جنيه عشان أرجعهم لرستم وما بعدش عن أمي. أنا محتاجة للفلوس مش محتاجة للكلام. أنا الأول مرة في حياتي هعمل الخير. أصلي مستخسراك يا شاب، وشك مش بتاع بهدالة. والله قلبي انفتح لك كده. انا هخلصك من ورطتك دي. اسمعي، انا هديكي ال 300 جنيه دول. انت معاكي المبلغ ده؟ هو يعني مش معايا انا، بس ان شاء الله هجيب لك الفلوس. طب وهرجعهم لك ازاي؟ لما يحضروا معاكي في يوم من الايام ابقي فرقيهم على الغلابه، وساعتها تبقي سديتي الدين. الله يخليك يا ست شربات، انت مش انسانه، انت ملاك ربنا بعتهولي. انا لا ملاك ولا حاجه، ده انت لو عرفت حقيقتي هتستغربي. بس بقول ايه، مفيش داعي، احسن تحتاري زياده اكتر ما انت محتاره. كفايه الحيره اللي عاملاها فيك الدنيا. قبل ما حسيبك ان شاء الله هيكون معاك الفلوس اللي انت عايزاها. أنا قريت المعلومات عن السكان اللي في الأدوار العليا في الشارع اللي ساكن فيه جاسوس، بس لاحظت حاجة. إيه هي يا فندم؟ في شقة مفروشة فاضية في الدور الأخراني في العمارة رقم 7. آه فعلاً. عايز أعرف مين اللي كان ساكن فيها قبل ما تفضى، وإمتى سابها آخر ساكن. حاضر يا فندم، بس هو سيادتك حصرت الشبهات في حد معين؟ يعني تقريباً، بس هات لي المعلومات دي. يا سلام، إيه رأيك بقى نشأت في المنظر من الفراندا؟ منظر يجنن فعلا يا رستم، بس عالي قوي. احسن عشان الاتصال يبقى كويس. معاد ارسالنا قرب، فاضله كام يوم. تفتكر الارسال هيكون من هنا كويس؟ ايوه، عشان الشقه هنا اعلى من هناك. طيب وناوي تبلغ الجماعه اصدقائنا بالعنوان الجديد؟ اه طبعا، وكمان هاجل موضوع التصوير ده شويه. وناوي تعمل ايه مع صباح؟ بكره هتوصل المكتب، وطبعا لا يمكن هتكون قدرت تجيب الفلوس. طيب يمكن ما يهمهاش حاجة وما تجيش. تهرب يعني؟ ايوه. مش ممكن، مش ممكن هتهرب وتسيب امها المريضة. ولو اني بعت محفوظة فندي النهاردة المستشفى عشان يطمن على الام واطمن انا على صباح. ها، وقالت له حاجة؟ لا، ما كانتش في المستشفى، كانت امها بتسأل عليها باستمرار كل ما تفوق. Thank you. صباح صباح اهي على كده على طول كل ما تفوق. وصباح دي تبقى مين؟ بنتها. وسايبة امها وراحت فين؟ مش عارفة. صباح مع كل كانت امبارح في العملية هتتجنن على والدتها. صباح بنتي فين؟ صباح زمنها جاي يا حاجة، زمنها جاي. خدي الحباية دي المية يا حاجة اشربي. كتر خيرك يا بنتي. فين بنتي؟ اوعى كده جدعان تخليني اقعد مطرحي. ايه ده دي مالك مستجويه وعماله تعفري وتزج؟ ما انت واقف كده عامل زي الباب سدد السكه. اوعى خليني اروح مطرحي. اما والله حاجه غريبه، انا عمري ما شفت حرمه زيك كده ابدا. يا حرمة مالك كده مستعفية زي ما تكون راجل؟ ما انا راجل غصب عنك، قلت لك واسع. الله ايه ما انا بدي اوسع اهو بس مش قادر من الزحام. يا ساتر راجل دم ناكب بشك. كنت فين يا ست شرباه؟ كنت بشتري سميطة يا صباح، اصل جعان. بابا بابا ايه عايز ايه؟ الست دي اخد محفظة الراجل الفلاح ده حطيتها في شنطة البنت اللي جنبها. بطل الخيالات دي بقى، انت مش مصدقني. تذاكر تذكرتك يا ست. خد يا سيدي تذكرتين هم انا والشابة دي. طيب خدي تذكرتك يا استاذ. اتفضل. الولد ده عليه تذكرة مش نص. انا دايما بقطع له نص، مش اول مرة دي. مش انا بقى اللي بقطع نص، ده اكتر من 12 سنة. عنده 7 سنين، انت باين عليك جديد. جديد قديم، لازم تدفع الفرق. خلاص بقى حضرتكم ساري، ده احنا قربنا نوصل مصر. خلاص مالكيش دعوة يا اختي، خليك في حالك. الله انت هتشبط فيا انا كمان ولا شربات. ايه شربات يا ست شربات؟ احنا مالنا؟ مالنا ازاي وشايف الراجل بتحكم ازاي في الجدع ياخد على العيل ده تذكرة؟ طيب بقى عشان اللمضة بتاعتك دي يبقى لازم اخد تذكرة كاملة على الولد ده. تذكرة كاملة ليه؟ ده انا عايز صغير. ولد فنطل صحيح. خلاص بقى يا اخي يا كمساري، اديك ضحكت صاهين بقى. لا مش مصاهين. وفين تذكرتك انت كمان؟ يعني تذكرتك يا عم، انت فاكرني مش قاطع ولا ايه؟ ايوه باين عليك مش قاطع. وريني يا سيدي، عمال تهرش اهو. اسمع جدعان، اوعى تدفع ثمن التذكرة، ابنك صغير. بقول لك ايه، رجع المحفظة للراجل احسن. ايه انت بتقول ايه يا جدعان؟ يا خبر، اوعى تكون فاكرني مزوق. انا قاطع بس ايه؟ اقول لك انت مزوق مزوق. ما تلحقي نفسك وترمي المحفظه احسن لك. الله بعدين معاك بقى يا جدعان. ده خبر، الحقوني اتسربت يا عالم. يا خبر المحفظه ده تلاقيه بيمثل عشان يهرب. لا لا لا ده جد، الراجل بيعيط يا جماعه. الراجل بيعيط كلام غير ده. المحفظه يا هو، كل الناس تتفتش. كل الناس تتفتش. الحقوني ده مهر البنت نازل اجيب بيه حاجاتها من مصر. كل الناس تتفتش. كل يتفتش. بابا بابا مش قلت لك الست دي اخذ محفظه الراجل ده؟ ايه بتقول ايه؟ الست دي اخذتها. ايه ده انت؟ الله اما هو صحيح قليل ادب. ايه ده؟ سيب شنطتي. هاتي، ابني بيقول المحفظه هنا في شنطتك. ايه انا مش حراميه. ايوه انت حراميه. المحفظه ايه؟ المحفظه ايه يا جدعان؟ مش دي محفظتك؟ ايوه ايوه هي دي. هات الصحيح على العسكري يا جدعان. هو يلا وحضرتك عمالة تتلمض معايا من الصوت. ماما دي يا جدع انت كمان، احنا ما نعرفش حاجة عن المحفظة دي. لا تعرف يا حرامية، انت اللي خدتيها من الراجل وحطيتيها في شنطتك. ايه شربات؟ نعم. ايه ده يا شربات؟ مش عارف. امسكوها. تعالى يا شاويشهم، تعالى يا شاويشهم، امسك النشالات دول. لا لا حرام عليكم، سيبوني انا مش حرامية. حرام حرام عليكم، انا مظلومة والله العظيم مظلومة، وحياة ربنا مظلومة. طب اعمل ايه عشان تصدقني؟ انا مستعد اصدقك لو شربات نطقت وقالت حاجة. ما تقولي حاجة يا شربات. ما هو يعني يا بيه ما تنطقي يا حرامية انت، ما تقولي له اني مش حرامية زيك. قولي انطقي. قولي الله يخليك، قولي حرامية، قولي له قولي له اني مش حرامية. ما تقولي حاجة يا شربات، حرام عليكي، البنت هتتجنن. اقول ايه بس يا حضرة الضابط، ما انت لسه قايلها انا عمري شغلت حد معايا. انا ما اعرفش البنت دي ولا اعرف عنها اي حاجة. ما تعرفيش عني حاجة ازاي؟ انت مش رايحة معايا اسكندرية وراجع معايا وعارفة كل حكايتي؟ يا دي النصيبة، يا خيبتك يا صباح. شيء غريب والله. ما تصدقهاش يا حضرة الضابط، دي حرامية وكذابة. هي تعرفني، تعرفني كويس، عايزة تلبسني التهمة، بتقول ما تعرفنيش عشان أبقى أنا اللي سرقت المحفظة من الراجل، تلاقيها هي اللي سرقتها ورمتها في شنطتي. صدقني حضرة الضابط، أنا مش حرامية، أنا أمي عيانة وعايزة أروح لها. يا حضرة الضابط صدقني أنا. يصدقك إزاي يا كذابة أنت؟ اللهم طولك أروح. يا حضرة الضابط، أنا اللي سرقت المحفظة، ولما لقيت اني انكشفت رميتها في شنطتها، وانا ما اعرفش البت دي خالص. الله، انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ هي يا صباح شربات دلوقتي كذابه ولا صادقه؟ مش عارفه، انا كنت فاكراها عايزه، بس انا مش عارفه حاجه، مش عارفه حاجه، ما بقتش فاهمه حاجه خالص. أوه، وبعدين بقى ما تقولي، ردي على سؤالي، كلام شربات مظبوط ولا غلط؟ تعرفيها ولا ما تعرفهاش؟ مش عارفه اقول ايه. انا هقول الحق، انا هقول الحق يا حضره الضابط، شربات نص كلامها صح ونصه غلط. انا عارفها وهي عارفاني وكنا مع بعض، بس والله العظيم ما اعرف حاجه عن المحفظه دي. معقول يا نقيب محسن اللي سمعته ده؟ حالة غريبة قوي يا فندم. البنت صباح دي يا عبيطة يا فعلا مظلومة. وحضرتك شايف ايه؟ انا شايف انها لا يمكن تكون نشالة. قوليلي يا صباح، انت حكايتك ايه بالظبط؟ هقولك يا حضرة الضابط، صباح دي متهمة باختلاس 300 جنيه من خزينة الشركة اللي بتشتغل فيها. ايه؟ يعني عملها فعلا؟ دي تبقى صدقة. انا دلوقتي متاكد انها بريئه. بريئه؟ بريئه من ايه؟ من اتهامها بالنشل يا فندم. لانها هي حكت لي حكايه الفلوس اللي اخدتها من الشركه اللي بتشتغل فيها، وده دليل على انها صادقه في اقوالها وبريئه. وليكن، لنفرض انها بريئه من حادثه النشل، لكن دلوقتي هي متهمه بجريمه تانية، جريمه الاختلاس. ازاي اخلص بيلها يا فندم؟ انا بطلب طلب انساني. والدتها بتموت في المستشفى، ان شاء الله حتى سيادتك تسمح لها تروح تشوفها وهي تحت الحراسه، وانا مستعد اكون الحارس ده وعلى مسؤوليتي. ارجوك يا فندم تسمح لها بكده. خلاص، على العموم انت مسؤول قدامي بصفه شخصيه ورسميه عن المتهمه دي. ها، متشكر، متشكر قوي يا فندم. ادخل. جبت لي معلومات الشقه المفروشه اللي في شارع جاسوس. ايوه يا فندم، الشقه دي ساكنها واحد اسمه رستم شاكر. صاحب شركه تجاريه واعزب، عنده حوالي 54 سنه، وساب الشقه من يومين بس. فين التقرير؟ اهو يا فندم. طيب ارفقه بالملف ده وخليه عندك. الارسال النهارده مش كده؟ ايوه يا فندم، الساعه 8 واحنا جاهزين. ان شاء الله هنحدد البيت اللي فيه الجاسوس. يا ريت، عشان نبتدي المتابعه. الضغط انخفض قوي يا دكتور، ارجوك تعالى شوفها. بنتها لسه ما جاتش ولا اي حد من طرفها، وهي برضو بتنادي على صباح. اهي بنتها يا دكتور، اهي. دكتور، دكتور ارجوك، ماما زيها دلوقتي. انت فين؟ انا هو يا دكتور. سبتيها وغبتي ليه؟ انا كنت عند حضرة الضابط مدحت عشان انا المقدم. مدحت، قريب الانسة صباح يا دكتور. ازاي حال الوالدة؟ ما خبيش عليكم، الحالة سيئة جدا. ماما، صباح بنتي عايزة اشوفها. ماما، انا هو يا ماما، انا جيت يا ماما. هو صباح، عايزة صباح. انا هو يا ماما. بصي يا امي، انا هو، انا صباح يا امي. فين يا صباح؟ سبتيني ليه يا بنتي؟ تخيفة، تخيفة عليك قوي. ما تخافيش يا أمي، أنا كويسة. كنت فين؟ كنت فين يا صباح؟ سافرت اسكندرية لعمتي يا ماما. تعبت نفسك من غير فايدة، أنا عارفاها. معلش، معلش يا ماما. أنت ازيك دلوقتي؟ الحمد لله، لا دلوقتي بقيت كويسة قوي، كفاية يا أنس صباح، الحمد لله نبضها بقى أحسن دلوقتي بعد ما اطمأنت عليكي. أرجوك يا دكتور خليني معها شوية كمان. أنا اللي برجوكي ده علشان مصلحتها. يلا يا صباح. حاضر حاضر يا حضرة الضابط، كتر خيرك يا مدحت بيه. لو سمحت يا دكتور دي نمرة تليفوني لو عوزتني عشان قريبتي المريضة. يا رستم ليه بس اتسرعت كده وبلغت عنها؟ لا لازم أعدبها، مش أنا اللي يتعمل معاها كده. أديك دخلت نفسك في إشكالات النيابة والبوليس. إحنا اللي زينا يا رستم لازم يبعد عن الجهات دي، لازم نفضل جنب الحيط. دي هربت حتى من أمها في المستشفى، سابت أمها وهربت. مسكينة خايفة من السجن، حرام عليك يا رستم. أدخل. في واحد عسكري يا فندم عاوز سيادتك. شفت يا رستم مش قلتلك؟ بيقول ان وكيل النيابة عايز سيادتك في مكتبه دلوقتي يا فندم. طيب قول له هروح له. ايه رأيك بقى يا رستم؟ كويس الدوامة اللي دخلت نفسك فيها دي؟ كنت عايز نعمل ايه؟ اسيبها بعد ما سرقتني؟ طيب اتفضل روح دلوقتي لوكيل النيابة عشان تخلص، معاد الجماعة اصدقائنا النهاردة. طيب هستناك في الشقة الجديدة. طيب يا رستم انا جاي. عايزين نسافر هناك ليه؟ لازم عايزين يناقشونا في حاجة. على العموم هو كل مدة لازم نتقابل معهم. طيب هنقعد هناك قد ايه؟ في العادة بيبقى من اسبوع لعشر ايام. وهتحجز لنا امتى؟ كل واحد فينا هيحجز لوحده عشان يسافر لوحده. طيب ما نسافر مع بعض يا رستم، اهو نسلي بعض في السك. لا لا لا لا، المفروض محدش يشوفنا مسافرين احنا الاتنين. ايوه بس انا مش عارف اعمل ايه لما اوصل، انا اول مره اروح هناك. هتلاقي ناس مستنيينك. وهعرفهم ازاي؟ هما اللي هيعرفوك. ازاي؟ هتلاقي واحد او واحده بيقرب منك وبيقول لك او هتقول لك الرحله كانت سيئه بس حلوه. ايه؟ ايه ده؟ دي جمله مش مفهومه ابدا، المعنى مش راكب على بعضه. هو ده المقصود، عشان ما يحصلش لبس، وانت كمان هترد برد في شيء من الغرابة. طيب يا رستم يعني انا ارد اقول ايه؟ هتقول له او هتقول لها انا اتمتعت بالرحلة ولو اني كنت مستاء جدا. دلوقتي بس انا فهمت، يعني اللخبطة دي مقصود بيها زيادة تأكيد التعارف بيني وبين اللي هيكون منتظرني. بالظبط. طيب هتعمل ايه في شغل الشركة؟ محفوظ افندي موجود هيمشي الشغل. محفوظ افندي وهيعرف؟ زي ما يعرفش، ده راجل عجوز انما واعي، ده انا بتعلم منه. انت متعرفش ان انا كاتب الشركة دي باسمه؟ كاتب الشركة باسم محفوظ؟ ايوه، ومسجلة باسمه كمان، وكل حاجة هنا باسمه حتى التليفون. غريبة يا رستم، طب ليه كده؟ برضو زيادة في الاحتياط. طب افرض بقى عملها فيك واستولى على الشركة. ما يقدرش، لاني واخد عليه وسيلة سيطرة يفضل بيها طول العمر تحت ايدي. انت شيطان شيطان يا رستم. مفيش اي شركة او مكتب تجاري باسم رستم. متأكد يا شريف؟ طبعا يا فندم. العميل ده ذكي جدا ومدرب تدريب ممتاز. حضرتك حكمت الحكم ده ليه يا فندم؟ اصله بيلعب بخبز، لكن انا برضو هوصل له. اتجننتي؟ ابدا، انا عقلت. أنا كنت عبيطة، أمي كانت دايما خايفة عليا، كانت بتقولي إني طيبة قوي. خلاص ما تخافيش عليا يا ماما، شربات معايا هتعلمني، ما تبخليش عليا يا شربات، علميني، علميني أسرق إزاي. إخواتي عايزة تبقى حرامية؟ أيوة عشان أعيش. ودي تبقى عيشة صباح. ما أنت عايشة. عايشة في السجن. وكتير بتبقى عايشة برا السجن. وحياتك ببقى برضو في السجن، بمشي في الشارع وأنا خايفة، بقرب من الناس وأنا خايفة، بسرقهم وأنا خايفة، بهرب منهم وأنا مرعوبة، حتى وأنا باكل، وأنا باكل لقمتهم ببقى خايفة على نفسي منها، عشان عارفة أنها حرام وجاية من حرام. ومش حرام عليك أطلع من هنا ما لقيش حتى اللقمة؟ طب قولي لي هعيش إزاي بعد ما أطلع؟ تشتغلي. هشتغل إيه؟ مين هيشغل واحدة سوابق؟ مفيش قدامي غير أن أشتغل حرامية. غلبتيني يا صباح. طب يلا بقى علميني، علميني ودربيني. تدريبكم على جهاز اللاسلك الجديد انتهى، وكل واحد فيكم، انت مستر روستم وانت مستر نشأت، هيستلم جهاز واحد ترجعوا بيه مصر. وزي ما عرفتم ان ميزة الجهاز دي انه بيرسل الاشارة متشفرة في نص ثانية، علشان كده اجهزة الالتقاط بتاعت مخابرات مصر مش ممكن تلحق طلقة الاشارة دي. لو سمحت يا مستر جورج. اتفضل حبيبي. الجهاز القديم اللي عندي حامل فيه ايه؟ اول ما توصل مصر تتخلص منه على طول. طيب انا هرسل لكم من الجهاز الجديد، هستقبل رسائلكم ازاي وعلى ايه؟ على نفس الجهاز الاستقبال اللي عندك يا مستر روستوم، على الراديو. معنى كده ان كل واحد فينا دلوقتي هيرسلكم لوحده؟ ايوه، واحنا هنا هنتصل بكل واحد فيكم لوحده برضه، ومواعيد الارسال والاستقبال هتبقى كده. مستر روستوم هتستقبل اشارتنا اللي هنرسلها لك من هنا كل يوم ثلاث من كل اسبوع الساعة 7 مساء. اوكي. وانت مستر نشأت هتستقبل اشارتنا في نفس يوم الثلاث بس الساعة 8، وهترسل اشارتك اللاسلكية يا مستر روستوم يوم الجمعة الساعة 5 مساء. اوكي. ومستر نشأت في نفس يوم الجمعة الساعة 6 مساء. يعني مواعيد استقبالنا وإرسالنا في نفس الأيام، بس نشأت بعد مني بساعة. تمام تمام كده مستر روستوم، كنت عظيم لما جنيت لحسابنا وعرفتنا بمستر نشأت. شكرا يا فندم. مرسي. ومطلوب منك حاجة كمان يا مستر روستوم. تحت أمرك. احنا عايزين تجنيت شخص كمان، ونفضل تكون واحدة مش واحد. أورايت. ودلوقتي ابتدي اختار اللي يصلح عميل لينا، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. طارق فتحي، طارق فتحي، انا ما اعرفش حد بالاسم ده. سيادتك تحب نقول له ايه يا فندم؟ قول له اتفضل نشوف عايز ايه. اتفضل يا سعاده البيه. شكرا. صباح الخير يا رستم بيه. صباح الخير. طارق فتحي، تصدير السرد. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ انا الحقيقه لي اعمال مع بعض الشركات الاجنبيه في الخارج، وطبعا سيادتك بصفتك رجل اعمال عارف طبعا الشركات دي بتطلب وكلاء لها في مصر ومنطقه الشرق الاوسط طبعا. عشان يتولوا تسويق منتجاتها في المنطقه. من الشركات دي في شركه فرنساوي انتجت مؤخرا نوع من انواع الجلود الصناعيه في شكلها وتركيبه الخامه بتاعتها يا فندم ما تفرقهاش عن الجلود الطبيعيه. كويس. والحقيقه عرفت ان اعمال سيادتك كلها في الجلود، فقلت اعرض عليك الصفات بتاع الشركه دي، يمكن تلاقيها احسن وتقدر تسواها وتكون وكيل للشركه الفرنساوي دي. ومع حضرتك عينات من الجلود دي؟ ايوه فندم. معايا في الشنطه عينات مختلفه وكمان كشف الاسعار. ونظام حضرتك ايه في العمليه دي؟ الكوميشن لو اخذت سيادتك التوكيل، عملتي 1% من كل كميه تستوردها سيادتك لمده سنتين. اتفضل يا فندم، ادي العينات وكمان الاسعار. لا مؤاخذة نسيت اطلب لسيادتك حاجة. لا متشكر. دول اصلهم بقوا زي العملة الصعبة، الواحد ما بيقدرش يحصل عليهم بسهولة. اسبوع بحاله مش قادر الاقي ساعي. قطعا ده عامل اشكال في مكتب سيادتك. فعلا. طيب انا اقدر ابعت لك واحد كده؟ يا ريت، دي تبقى خدمة كبيرة قوي. هو الحقيقة الساعي اللي عندي له أخ بيشتغل في مكتب تاني وباين عليه هيسيب الشغل علشان طالب زيادة في مرتبه. لو حصل ده أنا أبعته لسيادتك. يبقى كتر خيرك قوي. على العموم العينات مش بطالة. لا يا رستم بيه، مش بطالة ازاي، دي ممتازة وكمان أسعارها مغرية جدا. هي عايزة شوية دراسة يعني، برضو لازم أعرضها على عملائي. ممكن سيادتك تديني فرصة لكده؟ أوي أوي. سيادتك محتاج الوقت قد إيه؟ بالكتير يومين. يعني أمر على سيادتك يوم الثلاث كده؟ يا ريت يا ريت تديني عنوان مكتبك وأمر عليك أنا. هو بس أصلي مش عايزة تعب سيادتك. لا أبدا، ما فيش تعب ولا حاجة، أهو نعتبرها رد زيارة. وكمان أتكلم مع الساعي اللي عندك عشان أخليه يغرخ ويجي يشتغل معي. الحقيقة أنا باستمرار برا أصلي وبلف عشان التوكيلات زي ما استتك عارف. الأحسن أن أنا أمر على سيادتك يوم الثلاث بس يعني الوقت المناسب لسيادتك الساعة كام؟ في أي وقت تلاقيني هنا. طيب أرسم بي أتعشى مننا نتعاون مع بعض. إن شاء الله، مع السلامة. الله يسلمك. طارق بيه، عايز ارد لك الزياره في مكتبك ولا عندك مانع؟ لا ابدا ما فيش مانع، ده سيادتك تشرف. اتفضل، ادي الكارت بتاعي فيه عنوان مكتبي وارقام التليفونات. متشكر قوي. ان شاء الله بكره الساعه 12 هكون عندك في المكتب ومعايا المحامي بتاعي عشان العقد. تشرف يا رستم بيه، وفتحه خير ان شاء الله في توكيلات تانية من عندنا برضه. طيب استاذن انا بقى. مع الف سلامه. مع الف سلامه. الله يسلمك، انست وشرفت يا بيه. شكرا، سلامت الله. تعالى يا محفوظ افندي. افندم عبد البيه. رحت الصباح امبارح؟ ايوه افندم. عملت ايه معاه؟ هيرفض طبعا، معقول هيديني 100 جنيه في الشهر؟ طب افرض يوافق. مش ممكن يوافق، اما لو عملها يبقى فعلا ناويلي على حاجه، وساعتها هتروحي وتشتغلي برضه وانت عارفه انه ناويلك. ايوه هروح، هروح انا كمان، هكون نوياله. يا صباح يا بنت الناس عقالي، هو انت قد الراجل ده؟ دلوقتي بقى انا قد العالم ده كله، والبركة فيه هو اللي خلاني كده. يعني الفرق بين كل رسالة والتانية ساعة؟ ايوه فندم، مركز الالتقاط استقبلهم من شوية. يعني في عميل تاني ومعاده في نفس اليوم؟ ايوه فندم. على العموم انا اتكلمت مع رئيس المركز وقال ان في تجارب على الاشارات السريعة بتاعت الاجهزة الجديدة ويمكن يوصلوا النتيجة قريب. مال اخبار سيادتك مع رسوم يا فندم؟ ابدا، كان في المقابلة اللي فاتت مركز تمام على مكتبي. يعني وصلت ورقة الشك اللي سيادتك رمتها له؟ ايوه. يبقى هو احتمال، لسه مفيش جزم. مال سيادتك عملت ايه؟ اديته كارت فيه عنوان. هعمل ايه يعني؟ مالك يا نشط؟ عايز اقعد الاول. تعال اقعد هنا. ايه حصل لك ايه؟ كارثه، مصيبه يا رستم. يا بنت الايه؟ هي مين دي؟ محفظتي يا رستم. محفظتك اسمها بنت الايه؟ مش قصدي، قصدي محفظتي اتنشرت مني في السينما. ومين بنت الايه دي؟ واحده كده يا رستم بان عليها انها بنت ناس، بنت ناس قوي. انما لا، دلوقتي بس وانا بسترجع شكلها لقيتها انها مش بنت ناس ابدا. دي معموله ومرسومه ومتوضبه عشان تستغفل المغفلين اللي زيي. طبعا شفتها وكلمتك وحضرتك اندلقت. واي دلقه يا رستم، دلقه محدش اندلقها ابدا. المحفظه كان فيها كتير؟ 300 جنيه ورق ب20 و500 دولار. مبلغ كبير يا نشأت، معلش مش مهم المبلغ يا رستم، ادي احنا بنبيع كلام بيبعتولنا بداله فلوس للاسف، ده مش هيحصل تاني ابدا. ليه؟ مش هقدر ابعت للجماعه معلومات جديده بعد كده. ليه؟ اصل الكارت بتاع الرموز ومفتاح الشفره كان في المحفظه اللي اتسرق. دي فعلا كارثه. ايه يا رستم؟ ده بدل ما تهون عليا. هون عليك ايه بس يا اخي؟ دي حاجه ما تتهونش. ليه يا اخي؟ الشفره راحت وخلاص، ابقى اخد منك الشفره بتاعتك او انقلها. يا نشأة كل جهاز وكل عميل له شفرة خاصة بيه، شفرتي ما تنفعش عندك. خلاص يا سيدي، يبعتولنا واحدة تانية بدل فاقد. انت بتهزر؟ بدل فاقد ايه؟ ده انت اللي اتفقدت. ليه بس؟ ليه الخوف ده كله؟ كل حاجة معرضة تضيع، الانسان نفسه ساعات بيضيع. فعلا، بدليل انك انت دلوقتي ضعت، بس انت اللي ضيعت نفسك. ضيعت نفسي ليه بقى؟ يعني انا اللي جبت النشالة دي ودورت وشي عنها وقلت لها سرقيني؟ انت ضعت يعني انكشفت. محفظتك طبعا فيها بطاقتك اللي فيها بياناتك وفيها الشفرة، يعني هيعرفوا ان صاحب المحفظة دي جاسوس. تبقى ضعت ولا لا؟ ايوه صحيح. يا خبر، يعني خلاص رحت المشنقة. عليك العوض يا نشأة ومعك رستم. ما هو طبعا عشان انا لازم اعترف عليك، انما استنى هنا، مين ده اللي هيبلغ عني؟ تفتكر النشالة دي هتروح الاسم وتقول لهم نشلت محفظة طلع صاحبها واحد جاسوس؟ ها، نشالة هتبلغ على جاسوس؟ طب مش عرفك بقى انه جاسوس؟ انا شفت في الجرايد رسمين حاجة بالشكل ده. ياه دي الواقعة. طب وناوية تعملي ايه دلوقتي؟ معقولة دي؟ طب ازاي؟ هقول للبوليس ايه؟ نشلنا محفظة جاسوس؟ طب ما هو جاسوس واحنا حرامية. لا بس هو بيسرق معلومات البلد، بيضر بلدنا كلها. الله الله الله، انت بتحسبيها؟ هي دي عايز حساب برضه يا صباح؟ يلا بلاغي. اقولك روحي قولي شربات نشلت محفظة الجاسوس ده. لا مش هبلغ عنك يا شربات، مش ممكن ادخلك السجن تاني بايدي. انا اللي قلتلك اسرق الراجل ده، يبقى انا اللي هبلغ عن نفسي ان انا اللي نشلته. ها يا سلام، وتدخل السجن لوحدك بقى. لا احنا الاثنين، يا بره سوا يا في السجن سوا. اقولك نبلغ ونقول احنا الاثنين نشلناه. بس ما لحقناش نطلع من السجن يا شربات، ده انا ما صدقت طلعت عشان رستم. معقول اسيبه عايش كده؟ لازم انتقم منه، ولو دخلت السجن تاني فين وفين على مطلع. اقولك يا شربات، نعم احنا منا بلاش نبلغ، ما هو مصيره هيقع، بس ما ندخلش احنا السجن. وفريدي ما وقعش. الله، انت مش بتقولي انه بيضر بلدنا؟ لا صباح لازم نبلغ، مش معقول نسيب واحد بيخون بلده واهله، احنا في داهية. يلا يلا نروح نبلغ سوا وندخل السجن التاني مع بعض زي ما كنا. طيب طيب يا شربات، اهو على الاقل نسلي بعض. الله، طب ورستو هسيبه كده من غير ما انتقم منه؟ اللهم طولك اروح. جات لي فكره. ايه فكره ايه؟ اروح للظابط مدحت واقول له. وبعدين إيه؟ خلاص هو يتصرف. يا سلام، يعني الظابط ابو دبوره واحده اللي قاعد نبطش في القسم اللي جنبنا مش هيعرف يتصرف لما تروحي تبلغيه؟ ولا يعني هي تلكيكه عشان تشوف الظابط مدحت؟ اكيد وحشك قوي. شربات احنا في ايه ولا في ايه؟ انا قصدي اروح لمدحت اقول له لقيت المحفظه دي على الارض. كويس. واعمل نفسي مش عارفه اللي جواها، وضروري هو لما هيشوف هيتصرف. يعني هيصدقك لما تقولي له لقيتيها على الارض؟ مدحت هيصدقني، بس انا كمان لازم اقول له الحقيقه لاني ما اقدرش اكذب عليه. جت لي فكره. ايه؟ قولي بسرعه. هقول لك ايه بقى، تيجي نرجع المحفظه لصاحبها ونخلص من الحكايه دي كلها. بذمتك مش فكرة هايلة؟ أيوة يا نشأة، إذا كنت عايز حياتك اللي في إيدي دلوقتي يبقى لازم تسلمني بدلها حياة رستم. مش فاهم. لا فاهم، أنت فاهم كويس إن رقبتك دلوقتي ممكن أحطها بإيدي في حبل المشنقة. على فكرة ما تتحركش من مكانك، وأي فكرة عندك لأذيتي أنصحك تستبعدها، لأن ليا شركة عارفين إن أنا جاية هنا، وإذا مرجعتش في خلال نص ساعة هيبقى لهم تصريف تاني. أنا انا ما بتحركش يا صباح، انا قاعد قدامك اهو. طب كويس، نرجع بقى لموضوعنا. نرجع. اذا كنت بقى عايز تنقذ رقبتك يبقى لازم تحط بدلها رقبه رستم، وازاي ده يحصل هقول لك انا تعمل ايه. تعترف وتكتب اعترافك بخط ايدك. اعترف بايه؟ بانك جاسوس خاين بتتجسس على بلدك وبتبيع معلوماتها. ايوه طيب، ما هو كده برضو هروح انا في داهيه. صح، بس مش هيحصل الا اذا ما وفتش بوعدك وسلمتني حياه ورقبه رستم. طيب ازاي بس، وايه دخل رستم في كده؟ رستم معاك يا نشأت، رستم هو كمان جاسوس، انا عارفه ده ومتاكده منه. وحتى لو ما كانش جاسوس انت هتعترف انه جاسوس وان هو اللي خلاك تعمل كده. طيب ما هو انا لما هعترف يبقى خلاص هروح في داهيه انا كمان. ابدا، هيعتبروك مبلغ، والمخابرات العامة كانت قريب مطلعة في الجرايد بتقول ان اللي يبلغ على نفسه حتى لو كان تجسس يعتبر شاهد ويعفى عنه، وبكده تنقذ حياتك وتديني حياة رستم. ايه ده؟ مش عارف. انت مستني حد؟ لا ابدا. هيكون مين؟ يمكن المكواجي ولا البواب. طب افتح وخلي بالك. رستم، ازيك يا نشأت؟ اهلا وسهلا، اتفضل. ها، لقيت الشفرة؟ طمني. ايوه لقيتها. فين؟ النشالة جاتلي وبتساومني عليها. ايه؟ عايزة ايه؟ عايز رقبتك يا رستم. انا؟ رقبتي انا؟ مين النشالة دي؟ بص وراك يا رستم وانت هتلاقيها. صباح؟ خمس دقايق افكر. طيب موافق. متشكره، كتر خيرك. تعال يا رستم. بقول لك يا رستم، ها، باين على صباح صدقت اللي انت قلته لها، بس تفتكر يعني مش هتلعب بينا؟ ما تخافش عليا، انا عايز اروح معاها البيت عشان ناخد الشفره، وهناك هقتلها هي واللي معاها. انت هتمسك التانيه وانا همسكها هي، ونخنقهم الاتنين. هنقتل يا رستم؟ امال يعني نشيني احنا؟ ما هو دلوقتي انا وانت يا قاتلين يا مقين. لا بقى يا رستم، القتل احسن. الخمس دقايق خلصت، قرارك ايه يا صباح؟ موافقه يا رستم بيه. طيب دقيقه واحده، نشأت هات جهاز التسجيل بتاعك، سجل لها اللي هتقوله. صباح، انت موافقه على ايه وايه شروطك؟ سجل يا نشأت عشان يبقى دليل ضدها لو لعبت بينا. انا موافقه على الاشتراك معاك يا رستم، انت ونشأت في التجسس على البلد، بس شرط الاساسي هو انك ما تضايقنيش بمعاكساتك كده. ده شرطك؟ طيب يا ستي انا موافق. نروح بقى نجيب الشفره. يلا يا صباح. يلا يا بنتي. كويس كده، بقولك بنتي اهو. كتر خيرك، متشكره، بس في حاجه لسه ما اتكلمتش فيها. اوه، ايه تاني؟ هتديني كام؟ ايه ده على طول كده؟ مش لما نتكلم. اسمع يا رستم، انت كنت السبب في اني ادخل السجن، لو كنت سلفتني الميتين جنيه يمكن ما كانش حصل اللي حصل دلوقتي. اديك بتاخد بايدي في طريق تاني، بس اللي بتتكلم المره دي مش هي صباح اللي انت عارفها. صباح اتغيرت في السجن يا رستم، دلوقتي صباح تانيه اللي عايزه تعيش زي انت ما قلت من شويه. شقه محترمه، عربيه فرير. عشان كده ما تستغربش لما اسالك هتديني كام. انتي فعلا اتغيرتي. طيب يا ستي هديكي زي ما طلبتي من محفوظ، 100 جنيه في الشهر. اسفة يا رستم، ده كان مرتب سكرتيرة عندك، دلوقتي انا بقيت جاسوسة معاك. عايزة كام يا صباح؟ قولي على طول وخلصينا بقى، خلينا نروح نجيب الشفرة. عايزة 500 جنيه في الشهر. يا ده كتير قوي يا صباح. ده انا ما باخدش كده. ايوه انت ممكن ترضى باقل من كده عشان ما عندكش مهنة ممكن تجيب بيها مبلغ زي ده كل يوم. انت ناسي ان انا بقيت نشالة؟ عشان اسيب المهنة دي واتفرغ لك تبقى لازم تعوضني عنها. انت راجل اعمال يا رستم بيه وعارف الحسبة دي كويس. طب يا ستي موافق، بس يلا بينا بقى عشان نروح بيتك الاول عشان ما نضيعش وقت. نشالة وجاسوس تبقى غريبة وقدر غريب. طب اعمل ايه غير كده؟ لازم اشتغل معاه وإلا هدخل السجن تاني، واذا اشتغلت ممكن اروح المشنقة وممكن قوي برضو اعيش حياتي واتمتع بيها. بس ضميري، يا ترى ضميري هيبقى مستريح؟ ايه صباح؟ ايه يا صباح بالك نص ساعة عمالك تكلمي نفسك كده؟ هتتجنني يا اختي. محتارة يا شربات، مش عارفة ايه اللي انا بعمله ده. صدقيني يا صباح، الراجل كان حموتني بصحيح، دول قتالين قتلة يا اختي. بقولك ايه، نتقي شرهم احسن. بايه؟ نبلغ ولا نسكت؟ اهو لو بلغنا يمكن يعرفوا يقتلون، ولو سكتنا مش أصول، ما يصحش نبقى خاينين. أقولك ما تيجي نبلغ، ولا من شاف ولا من داري، يعني هما معانا في كل وقت. أيوة يا شربات معانا. إيه؟ معانا في كل وقت. تعالي كده بصي من الشباك معايا، بس داري نفسك أحسن يشوفوكي. حاضر. إيه ده؟ شايفة العربية اللي في آخر الشارع دي؟ آه شايفاه، دي عربية نشأة اللي كان هيقتلك امبارح، من الصبح واقف بيراقب البيت. اه صحيح يا ولاد الأبلسة، دول معانا صحيح على طول. ايوه محفوظ يا فندم. الحق يا اخي، شوف رستم بيه عايز ايه بسرعه بسرعه يا عبده احسن باين عليه عصبي اول النهارده. حاضر حاضر. ادخل. فندم سعادة البيه. فين الشاي اللي طلبته؟ هو حضرتك طلبت شاي؟ ايوه طلبت شاي. هتكدبني؟ لا ابدا، اروح اجيبه حالا لسيادتك. تعال هنا يا عبده. نعم سعادة البيه. ادخل واقفل الباب. ايوه بيه. انت تعرف طارق بيه ده من زمان؟ انا معرفوش بصراحه، اخويا هو اللي عرفه عشان بيشتغل عنده. من زمان؟ بقاله في المكتب كده يعني 3 4 سنين. طارق ده ساكن فين؟ الحقيقه بقى بيه انا معرفش، اسال اخويا. لا لا لا ما تسالش، روح هات الشاي. حاضر يا بيه. اما اطلب النمره بتاعته. احتمال يكون ده رستم يا فندم. طب رد عليه. الو. اهلا يا صباح الخير، ازيك يا رستم؟ كويس الحمد لله. الحقيقه كانت سهره حلوه قوي، بس عارف بعد ما نزلت جالي مغص جامد قوي، قلت اتصل بيك في البيت. طلبت النمره، رد عليا واحد وقال لي ما عندناش حد بالاسم ده. غريبه، ازاي يا جوز طلبتها غلط؟ لا لا ابدا، حتى اللي رد عليا قال لي النمره صح، بس ما فيش حد بالاسم ده. مش ممكن، انا نزلت من عندك على الشقه على طول، وكمان انا ما عنديش حد في البيت، ده انا لوحدي. لازم نمرة علقت مع حد تاني. على كل حال معلش حصل خير. ها هتروح امتى؟ يعني نص ساعة كده. اخبارك انت للادي ايه؟ لسه مش عارف. بقول ايه، لما تروح اتصل بيا في البيت، يا ريت تكون عرفت ظروفك ونتفق نسهر مع بعض. اوكي مفيش مانع، مع السلامة. كده كويس، لما يتصل تاني في البيت هرد عليه، وبكده يروح الشك اللي قصدت ادهوله. وليه تديله الشك ده يا فندم؟ رستم بطبيعة عمله السري حساس قوي، لو كل حاجة سليمة في اتصالي بيه بتهيألي هيخاف، لان العلاقة هتبقى شكلها مرسوم قوي. لكن لما يشك كذا مرة في كذا حاجة وكل مرة يطلع شكه غلط، هيضطر يبعد الشك من دماغه، وده يخليه يثق فيها بسرعة. دراستك لعلم النفس نفعك قوي في شغلك. فعلا يا فندم، مهم جدا التعامل مع النوع ده النفسي. ربنا يوفقك. لما اقوم اشوف مين. طيب طيب قلبك خبط. حاضر. مدحت بيك. اهلا وسهلا. مدحت اقدر ادخل؟ اتفضل اتفضل. تعال يا مدحت بيه اتفضل. ازيك؟ الله يسلمك. كويس الحمد لله. ايه عملتي ايه مع رستم امبارح؟ ابدا. وافقتي على الشغل؟ يعني لسه بفكر. ورافضه ليه؟ لا ابدا انا مش رافضه، انا خايفه. خايفه من ايه يا صباح؟ ما انت عارف يا مدحت، قصدي يا مدحت بيه. ارجوكي بلاش مدحت بيه دي. صباح ساكته ليه؟ ابدا مش عارفه. انت انسان طيب قوي يا مدحت. انا هي يا صباح انت ايه؟ انا يعني خايفه من تصرفاته البايخه اللي كان بيعملها معايا وانا موظفه عنده. ده اللي مخليكي مش عايزه تشتغلي معاه؟ طيب هتعيشي ازاي؟ لغايه دلوقتي برضو مش عارفه. صباح انا عايز اقول لك حاجه، انا مش عايزك تغلطي تاني. ما هو لو ما اشتغلتيش عنده هتضطري تغلطي عشان تعيشي. صباح انا عارف انك اتعلمتي حاجات كتير قوي في السجن. قلت لمدحت ايه؟ عن ايه؟ مش مدحت جالك البيت؟ ايوه. عشان تعرفي اني عارف كل حاجه من نشأة. مش حرام عليك تلطعوا المده دي في اخر الشارع عند بيتي؟ ايه الحكايه ده، انت فتحه قوي. البركه فيك يا رستم بيه. على العموم اللي بتعمله ده من حقك عشان تطمن، بس بقى من حقنا كمان ان نرفض اللعبه دي لو حسيت انه هيفضل مشكوك فيا كده على طول. كلامك يا صباح بالطريقه دي يطمني. حاسس بخبرتي انك متمشيه معايا كويس قوي، بس عايز اعرف عملتي ايه مع مدحت، وقال لك ايه، وقلتي له ايه؟ يا بنت انتي قولي مدحت كان جاي هنا ليه، وقال ايه لصباح، وهي قالت له ايه؟ الله جرى ايه؟ انت ايه حكايتك معايا كده؟ انت مستقصدني ولا ايه؟ الله، وانا مرات ابوك يا اخي. الله يا شربات اسمع الكلام احسن، بلاش ملاوح، انا ماليش خلق على كده. قولي. طيب بقول ايه بقى؟ اهدى بس شوي. طب قولي. اهدى وانا هقول لك على كل حاجه. اتفضل. من طقطق لسلام عليك، يعني من اول ما دخل مدحت لغايه السلام عليك، يعني لغايه ما خرج. عايزني اقول للظابط مدحت يشتغل جاسوس؟ ايوه فيها حاجه دي. ايوه فيها يا استاذ، فيها جنان، جنان منك ومن اللي يسمع كلامك. يا سلام يا سلام. ايه يا صباح، انت بقيتي جريئة قوي في كلامك معايا، والفاظك بقت وحشة قوي كمان. معلش اصلي لسه طالعة من السجن. انت مستغربة ليه اني عايز مدحت تشتغل معانا؟ مش ممكن، واني عقلي يقول كده؟ عقلي انا اللي بيقول كده، اما ازاي ده بقى بتاعك انت، انت وشطارتك. مدحت بيحبك وحيبقى سهل عليكي قوي تجنيده. ايوه بيحبني فعلا، بيحبني، بس ضروري واحد زي مدحت بيحب بلده اكتر مني. بقولك ايه، بقولك ايه، انت اتضايقت من حياتك خلاص؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عايز تروح المشنقة؟ طبعا لا. امال عايزنا اتكلم مع مدحت في حاجة زي دي ازاي؟ ما هو اذا كان انت لوحدك اللي هتروح في داهية كان زي بعضه، انما توديني معاك لا. برافو برافو يا صباح. عارفة لو كنت وافقت على اللي انا وطلبته منك كنت سحبت ثقتي فيكي وكنت ضيعتك، لاني كنت عرفت انك ناوية توقعينا. كنت حقول لنفسي دي ما صدقت اقول لها كده عشان تكشفنا، تكشفينا للضابط مدحت. تحفظك ده زود ثقتي فيكي. بقى كده. طيب بس انا عايزك ترتبط بمدحت شوية عشان في يوم الايام برضو حجنده. يعني هو ده اللي حصل بس يا شربات؟ ايوه ان شاء الله نشك في لساني، هو ده اللي قالوه لبعض واللي قالته لي صباح كمان. عارفه لو طلع ان صباح قالت حاجه زياده عن كده لمدحت وانت ما قلتها ليش، عارفه هعمل فيكي ايه يا شربات؟ ايه؟ هضيعك خالص خالص خالص. ايوه يا شربات، وعارفه كمان لو جبت سيره لحد علينا او فكرت تبلغي عننا عارفه هعمل فيكي ايه؟ ايه يا بيه؟ هقتلك. مش عايزة اشوفك تاني، مش عايزة اشوفك. ارجوك ابعد عني يا مدحت، ابعد عني ارجوك. اسمعي بقى يا صباح. اي اي سيب سيبني. مش هسيبك ولازم تسمعيني، انا مش لعبة في ايدك. مرة تحبيني وفجأة ترفضيني. انا لازم اعرف دلوقتي ايه حكايتك معايا بالظبط، وليه بتعملي كده؟ ليه ليه يا صباح ليه؟ سيب سيبني. انا حرة يا استاذ، كل اللي يهمك تعرفه مني دلوقتي اني مش عايزاك، ابعد عني. ليه ليه يا صباح؟ ده انت بتحبيني. ايوه انا متأكد انك بتحبيني، حتى والغضب في عينيكي الحب باين في ايديكي، ايديك اللي انت مسكاني بيها دلوقتي. بص يا صباح، بص انت مسكاني ازاي، بتقولي لي ابعد عني وانت ماسكه فيا بايديكي. اصدق عينيكي بغضبها ورفضها ليا، ولا ايديكي وتوسلها وتمسكها بيا؟ ده انا سامع قلبك بيقول لي بحبك. انت بتحبيني يا صباح، بتحبيني بتحبيني. وانا بكرهك. انا كمان بحبك غصب عني، بحبك مهما عملتي، بحبك حتى لو كنت بتكرهيني فعلا برضو بحبك. انت انسانة كويسة يا صباح، جواكي طيب. ليه ليه يا صباح بتعملي من نفسك انسانة وحشة وانت حقيقي كويسة؟ ما بقتش كويسة ولا عايزة اكون طيبة. صدقني يا مدحت ارجوك، انا منفعكش، انا دلوقتي اضرك وضرري هيكون اكبر من حبي. ارجوك افهمني بقى. انا مش قادر افهم حاجه. طيب فهمين انت، ما هو لازم افهم، مش هسيبك غير لما افهم. فاهمه انت يعني ايه؟ لازم تفهميني. قولي لي، قولي يا صباح، جرالك ايه؟ عايزه ايه؟ انت اللي عايز مني ايه؟ عايز حبك، عايز حبك اللي بتحوشيه عني، حبك اللي مستخسره فيا. عايزك يا صباح، عايز قلبك. عايزني بأي وضع، عايزني ازاي؟ عايزك زوجة. مش بإيدي. ايه هو اللي مش بإيدك؟ مش بإيدك ان احنا نتجوز؟ مش بإيدي ارضى، ويا ريت اقدر ارفضك، انما خلاص نتجوز يا صباح. موافقة على الجواز؟ مفروض عشان بحبك يبقى لازم اتجوزك، لكن في حالتي دي يبقى عشان بحبك لازم ارفضك. لا لا، مش هتجوزك. ليه؟ ليه يا صباح؟ ليه ترفضي؟ لآخر مرة يا مدحت هقولك، أنا هضرك عشان كده برفضك. هتضريني؟ ليه مصممة على الكلمة دي؟ ليه؟ عشان دي الحقيقة. هتضريني في إيه يا صباح؟ قولي، إيه وجه الضرر ده؟ أنت ناسي إنك ظابط؟ لا مش ناسي. تبقى ناسي إني نشالة؟ برضو مش ناسي، ومع ذلك أنا سعيد بجوازي منك. تبقى ما انتش عارف اللي مستخبي لك يا مسكين. ايه هو المستخبي ده؟ فهميني، ايه هو المستخبي؟ يا مدحت انا ايه؟ سكتي ليه؟ قولي قولي انت ايه؟ انا بحبك يا مدحت. بعدين يا رستم، قدرت صباح يا سيدي بسرعه تربط مع طارق فتحي، واتفقت معاه تروح له مرتين في الاسبوع. طيب عملت ايه مع مدحت؟ الحقيقه هي لسه معصلجه شويه، اصلها بتحبه قوي، انما تقريبا بتحاول وحتنفذ. خلي بالك يا رستم، انا بخاف قوي من الست لو حبت. انا بستغل الخوف ده، يعني صباح خايفة تفقد مدحت وحبه لها، يبقى لازم تعمل المستحيل عشان توقعه وتربطه بيها عشان يفضل معاها على طول. يعني هتوقعه عشان تسيطر عليه وما تفقدش حبه. يا ابن الايه يا رستم، تفكيرك هايل. لكن قولي، ها؟ انا خايف من حاجة كمان. ايه تاني؟ انت يا رستم فردت في الشغل فجأة، جنت الصباح وبتحاول مع مدحت وبتزقها على طارق. قولي، أخدت إذن من أصدقائنا بكل الشغل ده؟ من هناك لا، ما خدتش إذن، عشان مش عايز أضيع الفرص اللي قدامي. أنا بلغت البرينسبال إيجنت بتاعهم اللي هنا، يعني الراجل الأول بتاعهم هنا. إذا بقى أول مرة أسمع عن الراجل الأول ده. ده يا سيدي يبقى العميل الرئيسي اللي موجود معانا هنا في مصر، يعني اللي بيمثل المنظمة اللي موجودة في الخارج، متواجد مخصوص للحالات المستعجلة اللي زي دي، يعني غير مسموح الاتصال بيه إلا في الضرورة القصوى. واتصلت بيه؟ وإزاي بتتصل بيه؟ عن طريق شخص واحد أنا بس اللي مسموح لي أن أعرفه، وهو بس اللي مسموح له أنه يقابل العميل الرئيسي. يعني كل شغلته أنه حلقة اتصال بيني وبين العميل الرئيسي. اقدر اكد لسيادتك ان رستم ده هو الجاسوس اللي بندور عليه. ده ما بيضيعش وقت يا فندم ابدا، على طول زق عليا مديره اعماله. صباح، مش كده؟ ايوه يا فندم. واخبار شريف ايه؟ وجود شريف معاهم في الشركه اتضح انه مفيد جدا، لانه احتمال يدخل البيت كمان، وانا محتاج له عشان نوصل لجهاز الارسال اللي هو اقوى دليل على ادانه رستم بالتجسس. خلي بالك، العملية دلوقتي ما تحتملش انها تنكشف. لو رستم كشفكم هتبقى نهايتكم، لانه ضروري هيخلص عليكم. ربنا يستر يا فندم. لغاية دلوقتي احنا ماشيين كويس. على فكرة انا هقابل صباح بكرة. في المكتب عندك؟ لا يا فندم، هي اقترحت نتقابل برا الاول، نتغدى في اي مكان كده وبعدين تيجي معايا المكتب علشان نشوف هتعمل ايه في تنظيمه يعني. وطلبتك ايه دلوقتي؟ عايز اسجل المقابلة دي. انا موافق. انت ايه اللي جابك هنا؟ أنا مش عايز أشوفك. جاي ورايا ليه؟ جاي تعمل إيه؟ أنا جاي أقبض عليك يا صباح. إيه؟ تقبض عليا؟ أيوة. أنت فاكرة إنك ممكن تهربي وكمان بعد اللي عملتيه؟ أنت متصورة بعد كل ده حسيبك؟ أنت عرفت مكاني إزاي؟ رستم قال لي على مكانك وعلى كل حاجة. كل حاجة؟ كل حاجة إيه؟ قال لك إيه؟ قال إنك نقلتي في شقة جديدة وبقيتي مديرة أعماله، واداني عنوانك هنا، وديني جيت عشان أقبض عليكي وأحطك بإيدي في بيت الزوجية. كده طيب خلاص يا صباح، هنتجوز. نتجوز؟ لا مش ممكن، مش ممكن. صباح سكتي ليه؟ بقولك هنتجوز. ايه يا جدع انت ده؟ الله، ده مش هيحصل ابدا ومش ممكن يحصل. ايه يا صباح مالك اتغيرتي كده ليه؟ ايه اللهجة دي؟ ايه مالها لهجتي؟ واحدة وخارجة من السجن هتتكلم ازاي يعني؟ بقولك مش هتجوزك. صباح انت اللي طلبتي اننا نتجوز. لا بقى ما حصلش، انت اللي قلت نتجوز. وانت سكتي يعني موافقة؟ ويمكن الكلام ما عجبنيش فما ردتش. وبعدين بقى معقول اللي بتعمليه ده؟ معقول المعاملة دي؟ معقول العذاب اللي بتعذبهولي ده؟ انا صحيح كنت عارف ان ده هيحصل لك، وعارف انك ممكن تتغيري للشر وتبقي صباح تانية غير اللي شفتها اول مرة، بس مش بالطريقة دي، مش بالشر ده كله. انا بقيت شر يا مدحت؟ ايوه، انت مش حاسة بنفسك، ده انت حتى لهجتك بتتغير، صوتك بيتلون حسب حالتك. ومع ذلك يا صباح انا برضو بحبك. حتى بعد ما عرفت الشر اللي جوايا؟ انا وراكي ومعاكي، ومش هسيبك الا لما خلصك من الحالة دي. انت مالكيش ذنب في اللي حصلك، ظروفك واللي حصلك خلاكي بقيتي كده، بس انا بكل قوة الحب اللي في قلبي هقدر اتغلب عليكي. على صباح الجديدة هرجعك لصباح القديمة. لا أرجوك، دي كانت عبيطة سذجة ضعيفة، سمحت لهم يعذبوها، عذبوها كتير. أنا ما بحبهاش، أنا صباح القوية اللي تدور عليها علشان تعذبهم كلهم، تعذب كل الناس وأولهم أنا، مش كده؟ بس أنا مش منهم يا صباح. أنت زيهم، بس لسه ما جاش الوقت اللي تبان فيه على حقيقتك اللي هي حقيقتهم. كلكم كده، كلكم زي بعض. أرجوك يا مدحت ابعد عني، ما تحطش نفسك قدامي عشان ما تبقاش أول ضحية ليا. أنا برضو مش ناسية لك موقف معايا يوم ما خدتني أشوف أمي. أرجوك اهرب مني، أرجوك يا مدحت أرجوك. بتطلبي مني ده بعد كل اللي عملته علشانك؟ جينا بقى للمعايرة. يا سيدي انا دلوقتي بردلك الجميل، بردهولك باكتر منه 1000 مرة، بترجاك تهرب من قدامي قبل ما حطمك. ولازم تعرف ان ده جميل مني واكبر من جميلك عليا. ابعد عني يا اخ، غور من وشي بقى. إيه؟ ما تقفش في سكتي احسن ادوسك. هيه قلت ايه؟ ولا في حاجة تانية عايز تعيرني بيها؟ قول عشان اردها لك حالا ودلوقتي. يا خسارة يا صباح، انت اللي انا ضحيت بمستقبلي وقدمت استقالتي عشان اتجوزك. ايه؟ قدمت استقالتك؟ ايوه. معقول يا مدحت؟ معقول يا مجنون تعمل كده؟ ازاي؟ انت اتجننت؟ اكيد اتجننت. تسيب شغلك ومستقبلك وتستقيل؟ ده تصرف؟ ده عقل عشاني تعمل كده؟ عشان صباح خريجة السجون، صباح المختلسة النشالة اللي بقت دلوقتي كمان. طيب هتعمل ايه؟ هتعيش ازاي؟ هتاكل منين؟ هعيش يا صباح، هعيش ومش هموت من الجوع. كلام فارغ، انت هتودي نفسك في داهية، وانا بقى الداهية اللي بتسلم نفسك ليها. صباح ما تقوليش على نفسك كده. انت عارف انا مين يا استاذ؟ عارف انا ايه دلوقتي؟ انا مجرمه خاينه. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بتقولي على نفسك كده ليه؟ انا مش قادر افهمك. لانك مش عايز تفهم. انت انسان سيطرت عليه عواطفه ومشيت ورا قلبك ولغيت عقلك، والغريب انك سعيد بكده، سعيد بالحب والعواطف وكلام القلوب، مش كده؟ فعلا، عشان بحبك من كل قلبي. يعني انت مصمم خلاص تبقى تستاهل اللي هيجرالك؟ انت اللي عملت في نفسك كده، وربنا شاهد عليا وعليك. انا حاولت كتير ابعد عنك وابعدك عني، رغم اني فعلا بحبك، لكن مفيش فايده، كمان مفيش داعي اعذب نفسي بحرمانها من حبك. انا حقيقي بحبك يا مدحت، بحبك. كتر خيرك، كتر خيرك يا صباح. انا شريف منصور، ضابط مخابرات. يا نصبتي، ضابط مخابرات؟ ليه؟ هو حصل ايه؟ بقول لك يا جدعان، قصدي يا ضابط، يو يا مخابرات، انا كنت ناوي اجي لكم. ايوه عاد الله، كنت بفكر في كده، اوعى تكون فاكرني جاسوس. ابدا والله، ده انا نشاله سعاده البيت. عارف انك شربات النشاله. طب ايه بقى اللي طلعته من جيبك ده؟ ايه ده؟ الله، ايه سعاده البيت رايح فين؟ الله، بتلف الاوض ليه باللي في ايدك ده؟ بتعمل ايه في الحيطه بس باللي معاك ده؟ سكت، ما تكيش ده. حاضر، سكت اهو. تبقى هنا في الصاله، الجهاز لقطع. ها بتقول يا جدعان؟ ايوه، قصدي يا حضره الظابط انت. بقول لك يا شربات انت. افندم. نعم. انا عايز منك حاجه. خدامتك. انت صحيح حراميه نشاله، انما بان عليك وطنيه. أيوة، مش خاينه. ايوه، بدليل ان اول ما عرفتك نفسي قلتيلي على طول وما خبتيش. اي والله كنت ناوي، بس كنت بفكر يعني اصلي يا سعاده البيت، كنت محتاره، ده عيش وملح برضو مع صباح، بس الشيطان واخدها بقى سعاده البيت. يا حضره الضابط، عايز ايه بقى؟ هقول لك انا عايز ايه. ايوه، مين؟ هيكون مين يعني؟ جوزك وحبيبك. وحشاني قوي، وحشاني قوي يا سرية. كم يوم دلوقتي ما شفتكيش. وحشتك فعلا قوي قوي. تعال احكي لي، عملت ايه في المأمورية؟ وبعدين بقى، انا عمري حكيت لك عن مأمورياتي؟ بس يمكن المأمورية دي مش ميري قوي، مش سرية يعني، ولا لا؟ بتهيألي المأمورية دي بالذات مش ممكن تحكي لي عليها. ايه الحكاية؟ انا مش فاهمك النهاردة. المهم، انبسطت في المأمورية؟ الحمد لله كله ماشي كويس. يعني ايه؟ حلوة؟ قوي. هنوصل ان شاء الله. وهو انت لسه ما وصلتش؟ لسه شوية صغيرين. ازاي؟ وانا معلوماتي انك وصلت. وصلت؟ مش فاهم قصدك ايه؟ قصدي انك وصلت لانك كنت قاعد مع المأمورية في كازينو الشمس، حتى بالأمارة المأمورية بتاعتك شعرها أصفر. إيه ده؟ قصدك إيه يا سرية؟ قصدي كنت فاكرة إنك في مأمورية بتخدم فيها بلدك، وعشان كده كنت سعيدة بيك. إنما لما أعرف إن حضرتك كنت في مأمورية خاصة بيك أنت وبتخدم بيها شطحاتك أنت، ده بقى اللي يتعسني وأرفضه، لأني مهين لكرامتي. سرية أرجوكي، أنا طول عمري زوج مخلص، إزاي تفكري فيا كده دلوقتي؟ أنا فعلا لغاية دلوقتي مش مصدقة، وعشان كده هسألك سؤال واحد ولازم ترد عليه بصراحة. اسألي يا سري. أنت كنت مع واحدة ستي في الكازينو ولا لأ؟ ها، سكت ليه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. أقدر أعرف مين دي وتبقى بالنسبة لك إيه؟ رد، ما ترد. سكت ليه؟ مش عايز ترد؟ على العموم أنا مقدرة فيك إنك مش عايز تكذب عليا، لإني فعلا طول عمرك ما كدبتش عليا، ودلوقتي بقى أنا ليا طلب. إيه هو سري؟ طلقني. خلاص يا شربط. خلاص يا بيه، هعمل كل اللي حضرتك قلتلي عليه بالحرف الواحد. شوفي أفند، أنا مش عايز حد يعرف أي حاجة بيننا، فاهمة؟ ها؟ عارفة لو عرفت إن صباح عرفت أو قلتلها حاجة هعمل فيك إيه؟ آه هتحبسني. تعيطي ليه دلوقت؟ ما خبيش عليك يا سعادة البيه، الصباح صعبان علي، يا خسارة ودت نفسها في داهية، الله يجازي اللي كان السبب بقى. ها صباح ماشية مع طارق فتحي كويس؟ اهو يعني ابتديت معاه، انما متهيالي انه محتاج لوقت شوية على ما اقدر اعرض عليه الشغل معانا. لازم نستعجل شوية، مدحت السيطرة عليه في ايديكي لانه بيحبك، دلوقتي كمان ساب شغل واستقال، يعني محتاج لشغل. لما تقابليه قولي له انك ممكن تكلميني عنه، وانا شغاله معايا في الشركة هنا بمرتب اكبر من المرتب اللي كان بياخده هو في البوليس. كده كويس، ده هيساعدني كتير. هترجع امتى يا شربات؟ زمان جاية مدحت بيه. اهي جات اهي. انت هنا يا مدحت؟ ايوه يا صباح. خدي يا شربات الحاجات دي دخليها جوه. حاضر. ازيك يا مدحت؟ ازيك انت؟ باين عليكي مبسوطة. عارف ليه؟ ليه؟ اصلي كلمت رستم بيه وعارف انك قدمت استقالة علشان تتجوزني، ولقاني زعلانة عشان كده، فقال لي انه ممكن تشتغل معانا في الشركة بتاعته بمرتب اكبر من مرتبك اللي كنت بتاخده. ايه قلت ايه؟ في الحقيقة مش عارف اقولك ايه يا صباح، الاعمال التجارية دي انا ماليش فيها اي خبرة. هتتعلم وهتبقى معايا على طول، وانا هقولك على ايه اللي مطلوب منك. مطلوب مني ايه؟ يعني هو رستم بيه بيتعامل مع بعض الشركات الأجنبية الكبيرة، والشركات دي عشان تطمن على تجارتها وعلى تعاملاتها لازم بين فترة والتانية يوصل لها تقارير عن الأحوال الاقتصادية للبلد. ده عشان تطمن يعني. انت بقى اللي هتكتب التقارير دي. صباح الشغلانة دي مش طبيعية، انا شاكك ان فيها حاجة مش مظبوطة. ايه اللي مش مظبوط فيها؟ ده معناه اني بوصل معلومات عن بلدي لجهات أجنبية. يا أخي ما تسميهاش كده، ما تكبرش الأمور. إزاي يا صباح؟ ده يبقى تجسس. إيه؟ تجسس؟ مين اللي قال كده؟ لا لا لا مش كده. مش كده إزاي؟ أنت قطعا فاهمة، إزاي تقبلي الشغل ده؟ مش أنت اللي كنت بتتحايل عليا عشان أرجع الشغل عند رستم؟ أيوة شغل سكرتارية مش شغل تجسس. ده تجسس يا صباح. بقولك إيه، هو ده بالظبط. إيه رأيك بقى؟ ايه ده؟ انت يا صباح بقيتي جاسوسة؟ ايوه عشان كده كنت بهرب منك ومن حبك. اديك عرفت الحقيقة دلوقتي، بقى في ايدك تلات حاجات، يا توافق وتشتغل معانا وتبقى كسبت حبي ونتجوز ونعيش سعادة واغنية، يا ترفض وتهرب مني وساعتها تبقى بتسلمني بإيدك لرستم. اسكتي اسكتي ما تقوليش كده. يا تروح تبلغ عني ويبقى كتر خيرك، لأنك هتريحني من الدنيا دي. مش قادر أفهم ليه قبلتي تعملي كده. ليه قبلتي تعملي كده؟ لو أنت مطرحي وفي ظروفي اللي أنا فيها وعايز توصل للي أنا عايز أوصله كنت قبلت واشتغلت معاهم. المهم دلوقتي قلت ايه؟ هتعمل ايه؟ عايزني ولا هتسلمني الرستم ولا هتريحني من الدنيا؟ مش قادر اصدق، مش قادر اقبل، بس كمان ما اقدرش اسيبك لرستم، وبرضه ما اقدرش استغنى عنك ولا اقدرش اعيش من غيرك. موتي وموتك احسن. لو كان معايا طبنجتي كنت قتلتك وقتلته وقتلت نفسي كمان عشان الناس تستريح مننا ومن شرنا اللي هنصيبهم بيه. هو ده احسن حل يا مدحت، يا ريتك تعمل كده، ومش لازم طبنجه. خد يا مدحت، خد سكينه اهي انا قدامك، امسكها مني ويلا قتلني، بس بلاش تقتل نفسك، انت مالكش ذنب. ذنبك الوحيد انك حبيتني. يلا يا مدحت اقتلني، ما تخافش مش هتتسجن، بالعكس هيعتبروك بطل. قول لهم اني كنت هقتلك لما رفضت تتجسس معايا، وانك اضطريت تدافع عن نفسك وقتلتني. يلا يا مدحت، يلا خليك شجاع، السكينة في ايدك وانا هو قريبة منك قوي، بس خليها ضربة واحدة وجامدة عشان ما تعذبش. ايه ده بتعملي المجنونة دي يا رست؟ اسكت يا ناشئة، خلينا نسمع تسجيل. أيوة. عشان بحبك يبقى لازم اعمل كده، لازم اقتلك، وهتكون ضربتي قوية قد قوة حبي لكي. هقتلك بايديا يا صباح. مش قادر، مش قادر، ايدي وقفت، مش قادر انزل بيها عليكي، مش قادر اقتلك، ما اقدرش اقتلك واتحرم منك، مش قادر، مش قادر. تبقى هتقدر تشتغل ويانا، تبقى هتوافق تتجسس معانا يا مدحت. قول موافق، قولها. موافق، موافق. برافو يا صباح، برافو. شفت يا نشأة خليته وافق ازاي؟ ايوه يا رستم، انا قلبي كان هيقف. البنت صباح دي تنفع ممثله كبيره قوي. استنى استنى اسمع، رايح فين يا مدحت؟ ماشي دلوقتي يا صباح، هرجع لك تاني. الشريط خلص. كفايه بقى يا رستم، ما خلاص وقف التسجيل بقى. طيب بس اجري انت بسرعه حصل مدحت وراقبه، وشوف هيروح فين، احسن يروح يبلغ. اضربه بالنار على طول لو وصل اي حته ممكن يبلغ فيها. انكشفنا؟ يعني ايه؟ يعني رحنا في داهيه. قصدك ايه؟ بيقول ايه ده يا رستو؟ اهدي اهدي، قول لي يا نشأة ايه اللي حصل. ما اللي حصل حصل خلاص، بيقول لك رحنا في داهيه. عايز تعرف ايه تاني؟ ادي اللي بناخده منك، مره تدخلني السجن ومرة توديني المشنقة. اسكتي بقى، عايز اعرف ايه الحكاية. اسكت ازاي؟ دي فيها مشنقة، هيقبضوا علينا ويودونا المشنقة. طب والالف جنيه اعمل بيها ايه بقى؟ يعني ما نبني غير اني بقيت جاسوس او خينة. يا دي الكارثة، يا دي المصيبة، يا دي صباح الكارثة. صباح اسكتي اسكتي، الناس هتسمع. وبعدين بقى فوقي فوقي، اسكتي. قولي يا نشأة ايه اللي حصل. وانا بتكلم مع شربات وكانت بتقول ان صباح قدرت تقنع مدحت انه يشتغل معاهم، جندته يعني، حسيت بصوت رجل بتتسحب. بتلفت ورايا لقيت الراجل ده صاحب رستم اللي اسمه نشأت، نازل جري على السلم. ويا ترى سمع كلام شربات؟ الحقيقه يا فندم ما قدرتش اعرف، لولا ان الاسانسير كان عطلان يا رستم واضطريت اطلع على السلم ما كنتش كشفت الحكايه دي. الراجل ده شافك يا نشأت؟ ما اعتقدش، لان نزلت تاني على طول وفضلت تحت لغايه ما نزل، وبعدين طلعت اقول لك. يعني يعني يعني رحنا في داهيه. مين الراجل ده؟ قدرت تعرفه؟ ما اعتقدش انه عرفني يا فندم، لاني كنت مغير شكلي وحاطط دقن. انما في احتمال كبير قوي انه يكون سمع كلام شربات معاك. يعني لازم نحط في اعتبارنا انهم عرفوا انهم مكشوفين لينا. يعني شربات بلغت وبيقولها بتوع المخابرات وبياخدوا منها اخبارنا. ده اكيد يا رستم. وانا كمان متاكده. يعني خلاص مفيش فايده، يعني هموت، بس لازم اموتها الاول. الخاينه دي لازم تموت هي الاول. وبعدين بقى صباح اسكتي، خليني افكر، افكر اخرج من المطب ده ازاي. ملوش مخرج. انت فاكر ان بتوع المخابرات يعرفوا حاجه زي دي وهيدونا فرصه نخرج منها؟ ما خلاص زمانهم جايين يقبضوا علينا. يلا يا شريف. ايوه يا فندم. هعمل ايه دلوقتي؟ هنروح المكتب عند رستم عادي خالص. عايزك تشوف رد الفعل اللي حصل عليه. حاضر. وحاول تعرف اذا كان نشأة تعرفك ولا لا. مهم جدا نعرف اذا كان في اي شك بالنسبه لك. طيب بعد كده هنعمل ايه يا فندم؟ انا كمان هقابل رستم واشوف انطباعي عليه ايه. العموم هم لازم هيوقفوا نشاطهم فورا لغايه ما يطمنوا شويه. بس في حاجه مهمه قوي يا فندم. ايه هي؟ اذا كان نشأة سمع حاجه من كلام شربات يبقى في خوف عليها. ايوه ما تخافش، عملت حساب كده، ما تخافش على امنها. طب يا ريت سيادتك يعني تسمح لي اروح اخليها تهرب قبل ما يحصل لها اي حاجه. ونفرض ان نشأت ما اسمهاش حاجه، ليه هتربك الدنيا؟ على العموم انا عامل حسابي يوم امنها، لما نتاكد من تصرفات رستم وصباح هيبان كل حاجه. ما تخافش على شربات. يعني ايه؟ عايزني اسيب الخاينه دي تفضل معايا في شقه؟ لازم شربات ما تحسش اننا عرفنا حاجه. مش عايزها تعرف اننا كشفناها لغايه لما اشوف لها صرفه. انا اللي هتصرف معاها، لازم اموتها. معقوله اسيبها لما توصلني للمشناه؟ معقوله اسيبها بعد اللي عملته فيا؟ مش ممكن، مش ممكن. صباح، صباح رايحه فين؟ لازم اقتلها، لازم اموتها قبل ما تموتني. تعالي هنا يا مجنونه، دي خرجت يا رستم، الحقها. لا لا لا، سيبها، تعالى هنسمع عليها مع شربات. مش يمكن تكون صباح هي كمان معاها بتمثل علينا؟ ويمكن لا وتقتلها فعلا. انت شايفها عامله زي المجنونه ازاي؟ تعالى الاول نسمع عليها من جهاز التسجيل. جثه شربات مش موجوده. راحت فين يعني؟ مش معقول، انا شايفها بعنايه مقتوله وشايف الدم، كانت ميته. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين بقى لا لا بقى لا. اسكتي، هو ده وقته؟ نشأت، دور في كل الشقه وانا هدور معاك. ده كل اللي حصل يا فندم. وهتعمل ايه دلوقتي؟ هزور رستم في بيته، عايز اشوف رد الفعل عليه ايه. بس خلي بالك من نفسك، زي ما قلت لك قبل كده، لو رستم كشفك هيخلص عليك. انا مستعد له يا فندم، ربنا يستر. اخبار مدحت مع صباح ايه؟ انا طلبت منه يروح لها البيت بكره وفهمته على كل حاجه. طيب، مع السلامه. وبعدين؟ حاجه غريبه، هتروح فين الجثه يعني؟ هتمشي وهي ميته؟ والله البنت دي تعملها، بس ده حتى الدم اللي كان على الارض مش موجود. ما يكونش تهيالك انها ماتت؟ ده انا اللي موتها بايدي. انا شايفها بعيني، ما كانش فيها نفس خالص. لا بايديكي ولا بعينيك، بعقلي انا بقى بقول ان البنت شربات دي ضحكت عليكم وهتودينا في داهيه. يلا بسرعه نخرج من الشقه دي، تعالوا معايا فوق نشوف هنعمل ايه. ادخلي ادخلي يا صباح، ادخلي يا نشأت. وبعدين؟ اول كل شيء لازم يا نشأت تعمل اللي قلتلك عليه. قصدك نخبي اجهزه الارسال؟ ايوه، تروح بسرعه على بيتك وتخبيه مطرح ما قلتلك، وانا كمان هعمل كده. رستم، هتخبي الجهاز قدام صباح؟ لا، مش لازم حد يعرف مكان الاجهزه. طيب امشي انا بقى. مين؟ البوليس؟ لا، المخابرات. صباح، صباح، هتهدي وتثبتي ولا؟ لا، حاضر رستم، حاضر. انا هادم، انا هدخل اقعد في الفرندا عشان لو حصل حاجه اقدر اخلصك. طيب. مساء الخير يا رستم بيه. يا هراب. طارق فتحي. اهلا اهلا. ايه مالك واقف كده على الباب؟ الله، انت عندك حد ومش عايز تدخلني ولا ايه؟ طب امشي انا بقى. لا لا لا لا لا، قبل ما فيش حد غريب، تعالى تعالى، اصلي كنت نازل. خلاص، طب يلا ننزل مع بعض. لا لا لا، تعالى، مش نازل، قصدي مش دلوقتي يعني. الله، دي الانسه صباح هنا. اهلا، ازيك يا انسه صباح؟ الحمد لله. ايه مالك؟ الله، في ايه يا رستم؟ صباح مالها؟ صباح؟ لا لا لا ابدا، ما فيش حاجه. في حاجه يا صباح؟ ابدا، هو باين على وشي حاجه؟ لا بالعكس، وشك احمر قوي وده مزود جمالك. ميرسي. تشرب ايه يا طارق؟ اي حاجه. هعرفك باعز صديق ليا. نشأت، نشأت. ايوه يا رستم. يا نشأت. ايوه. الله، انت عندك ضيوف؟ ده طارق بيه فتحي بتاع التوكيلات اللي كلمتك عنه. اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا نشأت بيه؟ اتكلمنا كتير عنك انا ورستم في المرتين اللي سهرنا فيهم مع بعض. طيب، عن اذنك يا طارق بيه. رستم. رستم. ايوه يا نشأت. ايه يا نشأت، مالك؟ في حاجه؟ انت تعرف طارق ده؟ ايوه، شيء خطير. تعال معايا يا رستم، عايز اقول لك حاجه. ايه الحكايه؟ ماله ارتبك كده ليه لما شافني؟ هو ده اللي مدحت راح قابله في الكازينو بعد ما نزل من عند صباح. انت متأكد؟ ايوه يا رستم. يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. غريبة، ايه علاقة الضابط مدحت بطارق رجل الاعمال؟ انا قلبي مش مستريح للرجل ده. عايز تقول انه صباح؟ روح اقعدي معاه على ما اتكلم مع نشأة احسن ياخد باله. طب بس افهم ايه الحكاية؟ روحي دلوقتي قبل ما يشعر باي حاجة، مش عايز يشك. يا رب استر. اهلا اهلا يا طارق بيه. مش قلنا طارق بس؟ هو شافك لما كنت ورا مدحت؟ لا ما شافنيش. يعني مش ممكن قوي يكون طارق ده من اخواننا البعدة؟ بس ازاي؟ ده راجل له مكتبه وبيته، وانا رحت هنا وهنا وتأكدت. يعني هم بتوع المخابرات هيعصى عليهم حاجة؟ دول شياطين. دي تبقى الحكاية طبلت وما بدهاش. معنى كده اننا متحصرين؟ طيب هنعمل ايه يا رستم؟ لازم اتصرف. شرفتنا يا طارق بيه. بقول لك خلي بالك، نشأة شافك مع مدحت في الكازينو بعد ما كان عندي. ايه ده؟ يعني ايوه شاكك فيك دلوقتي، ضروري هيكون عارف انك ضابط مخابرات. وحكاية شربات دخلت عليهم اني قتلتها، بس محتاسين لما ما لقيوش الجثة. طيب انا هحاول اتخلص وانزل، وانت كمان حاولي تتصرفي علشان تخرجي تهربي، احسن يكونوا كشفوك انت كمان. لا سيبني، انا هعرف اضحك عليهم. وعلى فكرة جهاز الارسال مخبيينه في شنطة في العربية عشان لو انكشفوا القضية تبوظ. هو لسه في البيت لغاية دلوقتي؟ ايوه، بيقولوا في شنطة في جيب سحري، سمعتهم وانا عاملة نفسي نايمة. طيب اتكلمي بصوت عالي في اي حاجة احسن يشكوا. قولي بقى يا طارق بيه، ايه اخبار الشغل يا ترى؟ بقى كده يا صباح، انت كمان سامع اللي اتقال في التسجيل يا نشأة؟ يا ابن الايه يا رستم، انت كل حتة حاطط فيها تسجيل عشان اعرف لما يكون عندي حد بيقوله ايه من ورايا، زيادة في الاحتياط. لو ما كنتش عملت كده ما كنتش كشفت ان صباح مع المخابرات هي كمان. سامع بيقولوا ايه؟ انا خايفة، خايفة قوي على مدحت، ما كنتش اعرف انه معانا. مدحت معانا، بس هو ما يعرفش انك معانا من الاول خالص، وانك انت اللي مبلغة. خليك على كده، المهم دلوقتي انا عايز انزل بسرعة، وانت كمان حاولي تهربي. تهرب؟ طيب انا عملت لك كوكتيل انما يجنن، دوق بقى ودعيلي يا سيد طارق. ايه دول كاسين بس؟ ايوه ليك والصباح، اصلا انا ونشأة شربنا جوه واحنا بنعمل الكوكتيل. طب يا سيدي هات هات ادوق. اتفضل اتفضل يا صباح. وده بقى عبارة عن ايه؟ دوق الاول ولما يعجبك رستم هيقولك. يلا صباح اتفضلي اشربي. انا ما بشربش. الله، ده مشروب صحي. ما انا قلت ما بشربش. وانت طارق هتدوق؟ ايه ده؟ اشارة خطر؟ مصدرها ايه؟ حد من رجال المخابرات في خطر. بسرعة شوف الرقم المنور. رقم 17. اشوف السجل. 17 اهو، هات التليفون بسرعة. حسن بيه، مساء الخير يا فندم، وصلت إشارة خطر من رقم 17 يا فندم. طب اسمع، طلع عربيتين بوليس على العنوان اللي معاك، ولما يقربوا يدوا سرينة جامدة. بسرعة بسرعة. جاب البوليس للعمارة يا نشأة بيه؟ بيقولوا في جريمة قتل في العمارة. فين؟ فين حتة؟ شقة كام؟ ايه ده يا عم، الواحد جاي يفرفش ولا يتغم، انا مروح. ليه بس يا طارق بيه؟ ما بتخليك معانا. مش ممكن تنزل ابدا. يعني ايه؟ هتحبسنا يا سيد نشأة؟ انا ما احبش اقعد في حتة فيها بوليس، انا مروح يا عم. بقول لكم ايه؟ ما تيجوا تسهروا في شقتي. اه فكرة. لا لا لا لا لا لا معلش، ماليش كيف انزل الليلة. اذا كنت انت عايزة تروحي يا صباح مع طارق روحي. لوحدي؟ لا خدي نشأت معاكي. برضو لا، طارق بيه يتفضل هو، ولينا سهرة تانية مع بعض. طيب يا جماعة، سلام عليكم. خلاص يا طارق بيه، خلاص البوليس مش طلع العنوان غلط، مفيش جريمة قتل ولا حاجة. معلش معلش بقى، أنا قفلت خلاص. مع السلامة يا طارق. ايه هتعمل ايه دلوقتي؟ أنا سمعت سيرة البوليس اتخضيت. اتخضيتي ليه يا صباح؟ خفت اللي يكونوا جايين عشان شربات. وهي فين شربات يا صباح؟ جثتها اختفت زي ما شفنا. مين اللي خفاها يا صباح؟ أنا عارفة. أنا بقى عارف. إيه؟ عارف مين اللي خفاها. مين؟ بتوع المخابرات اللي مشغلينك عليا يا صباح. يا خينة، انت فاكرة يا مفعوصة انت هتقدري تلعبي عليا أنا؟ ده أنا رستم. يا ويلك مني يا صباح، انا حوريك نجوم الظهر. سيبني اقتلها يا رستم. لا لا يا نشأت، اقتل، ما تهمنيش حياتي، كفاية اني بتشفى فيك دلوقتي. عامل نفسك مش خايف والرعب مالي عينيك؟ ده اليوم اللي كنت بسعاله، ده اليوم اللي كنت بسعاله يا رستم. دخلت السجن وعشرت المجرمين وتعلمت منهم وسرقت ونشلت، كل ده علشان اوصل لك، عشان انتقم لنفسي والامي منك. انا مش هقتلك بس، انا هقطعك حته حته قبل ما موتك، هعذبك. ولا يهمني، مش هشعر بالالم، لان السعاده اللي حاسه بيها دلوقتي هتحميني من عذابك. انت وقعت خلاص يا رستم. سيبنا اقتلها ونهرب. لا قطعا، بتوع المخابرات محاصرين البيت دلوقتي، حياتنا في ايدين البنت دي، هي اللي هتهربنا منهم، دي رهينة في ايديا. هاتلي التليفون. الو. ايوه يا بابا، انا رستم ابنك. بسرعة احجز لي 3 تذاكر على اول طيارة رايحة على اي مكان. ايوه انا في خطر. انكشفنا، هنهرب انا ونشأت وانت. تعالالي البيت بالتذاكر وجوازات السفر بتاعي وبتاع نشأت بسرعة بسرعة قوي يا بابا، انا مخطط كويس للهروب. مش هتقدر تهرب. انت اللي هتهربيني، وقبل ما سيبك هقتلك. اقتلني من دلوقتي عشان مش هساعدك على الهرب. يا رستم ما تضيعش وقت، نقتلها ونخلص ونهرب. لا قلت لا. وانا قلت اه بقى. الله، مش هستنى لغايه ما يجوا بتوع المخابرات هنا، لازم اقتلها. قلت لا، ابعد عنها. انت تضربني يا رستم؟ طب خد بقى، خد خد. ايه ده؟ مين يا رستم؟ معقول يا نشأت نتخانق واحنا في الظروف دي؟ فكر كويس بهدوء وافتح الباب. طيب افرض بتوع المخابرات. ما تخافش، طبنجتي جاهزه، وانت كمان مش كده؟ ايوه يا رستم. خلاص، ننقذ نفسنا ونعدي منهم في حماية صباح، يا حنقتل اكبر عدد منهم قبل ما يقبضوا علينا. افتح الباب. مدحت. اهلا اهلا يا سيد مدحت. ازيك يا حضرة الضابط؟ ما هو ما بقاش ضابط خلاص، ده معانا مش كده ولا ايه يا سيد مدحت؟ ايوه طبعا. في ايه؟ مالكم؟ لا ابدا، بس صباح كانت تعبانه شويه، اصلها قتلت شربات. ايه؟ عشان شربات فتنت عليها وعليك لبتوع المخابرات. يا خبر، يعني انكشفنا. ايوه يا سيدي، شو بقى هتعمل ايه يا كابتن؟ مدحت وصل في الوقت المناسب يا فندم، بس دول قطعا كشفينه. انت مش قلت ان صباح قالت لك انهم شافوه معاك؟ ايوه فندم، مدحت رايح وهو عارف انه مكشوف، تطوع عشان ينقذ صباح، وعشان كمان يعطلهم شويه. يعطلهم ليه؟ ما نقبض عليهم. مش صباح قالت لك على مكان جهاز الارسال؟ في واحد مهم جدا لازم اجيبه فندم، العميل الرئيسي اللي كلمه رستم في التليفون من شويه وطلب منه يحجز له تذاكر سفر وبيقول له يا بابا. لازم نجيبه يا فندم، عشان كده انا محتاج لشويه وقت، ومدحت هيديني الوقت ده معاهم. اسمع سيادتك كده وشوف مدحت بيلعبهم ازاي. مش معقول صباح تقدر تقتل، مش ممكن تكون قتلت شربات. شوف يا سيد مدحت شروطي اللي هتبلغها لرئاستك. قول على طول، انا فاتح الجهاز عليهم، هما دلوقتي سامعينك. اتفضل. هيوصل واحد عندي هنا ومعاه 3 جوازات سفر و3 تذاكر سفر ليا ولنشأت وللشخص اللي جاي ده. هتسيبوني اخرج من هنا وهم معايا ومعايا صباح. هتدوا تعليماتكم لسلطات المطار بتسهيل كل شيء، وحضرتك هتدخل الطيارة ومعاك بابا اللي هيجيب التذاكر دلوقتي وكمان نشأت. هفضل انا وصباح تحت الطيارة حتى اخر دقيقة وبعدين اطلع. مسدسي هيكون موجه لصباح ومسدس نشأت هيكون موجه لك. هضرب فيها وفيك لو حصل اي حركة غدر طول الرحلة، وعند اول مطار هيبقوا ملكوش سيطرة عليا. هسيبك ترجع انت وصباح، ولازم ساعتها تشكرني على الرحلة دي مع حبيبة قلبك صباح. دي شروطك؟ أيوة. رياسة، رياسة، هل تسمعني؟ نرجو الرد على الشروط. هلو مدحت، موافق. الرياسة وافقت على شروطكم. لا لا، مش ممكن. يبقى أنا ما عملتش حاجة، أبقى أنا ما انتقمتش لأمي ولنفسي. مش معقول تسيبوهم، مش ممكن، مش ممكن أبدا. اسكتي اسكتي ولا هقتلك. بقولك ايه يا حضرة الضابط؟ أيوة. اللي على الباب ده هو البرنسبال ايجنت اللي جايب التذاكر وجوازات السفر اللي هيسافر معانا. ضروري تكون رياستك هناك عرفته. خلاص. معقول يكون هو ده البرنسبال ايجنت؟ معقول ده هو العميل الرئيسي؟ شيء غريب فعلا. علشان كده شريف كان هو اللي بيحجز التذاكر. دلوقتي بقى نشأت هيفتح له، وانا حاطط مسدسي في راس صباح اهو. اي حركه خداع منك او من اللي بره الباب صباح هتكون خلاص، وهنضرب فيكم كلكم. وفي اي لحظه هكون انا ونشأت ميتين بكبسوله السم السريع تحت دروسنا. فاهم يا مدحت؟ فاهم يا رستم. افتح الباب يا نشأت. معقول ده؟ انت العميل الرئيسي بتاع شبكة الخيانة دي؟ انا مش مصدقة عينيا. مش معقول ابدا تكون انت. انسة صباح، اعرفك بيه، ده العميل الرئيسي فعلا، وكمان في نفس الوقت بابا، والدي يعني. محفوظ افندي، انت الجاسوس الكبير؟ ايوه يا صباح، وابو رستم. اخر حاجة كنت اتصورها انت؟ انت الراجل الطيب اللي كنت بس ريح له؟ ايوه انا، اللي بقالي 40 سنة في مصر بشتغل، محدش كشف الشبكة بتاعتي غيرك انت يا دهية. مش ممكن، مش مصدقة، مش ممكن ابدا تكون مصري وفيك الخيانة دي كلها. انا مش مصري، مصري على الورق بس، انا اصلا مش من هنا، انا اجنبي، بس دخلت هنا عشان اعيش واشتغل واجيب معلومات. انا مش مصري، ولا ابن رستم كمان مصري. فعلا لا يمكن تكون مصري، لان مفيش مصري اصيل هتكون الخيانة متأصلة فيه للدرجة اللي فيكم دي. بقى ده ابوك يا رستم؟ ايوة بابا. عشان كده كنت كاتب كل حاجة باسمه وتقول لي مسيطر عليه. ما هي دي السيطرة. ودلوقتي بقى يا سيد مدحت، تسمحولنا نبتدي ننفذ الخطوات اللي اتفقنا عليها؟ فاضل 45 دقيقة على الطيارة يا رستم. اتفضل يا سيد رستم. يلا يا صباح. لا انا مش ماشيه، مش هخرج من هنا، اقتلوني، مش ممكن دول ابدا يهربوا. اقف عندك يا صباح، اضربك بالرصاص. اضرب، انا جايه لك اهو. اضرب يا رستم. سيبي المسدس، سيبي. لا مش هسيبه، مش ممكن ابدا تهرب. خلي بالك يا صباح. طب خدي بقى. قتلتها يا مجرم، قتلت صباح، لازم اقتلك، هقتلك. اقف عندك، هضرب فيك انت كمان، اوعى تقرب اكتر من كده. لازم امسكك بايديا دول عشان اقطعك. هضربك لو قربت خطوه واحده كمان. يعني مش عايز تقف؟ لا مش هقف اللي على جثتك. طب خد. مين اللي ضربني؟ انت يا نشأت اللي قتلتني. انت تقتل رستم يا نشأت. ايوه يا رستم. ليه؟ انا نشأت اللي قتلتك. ليه؟ دلوقتي بس فقت، ضحكت عليا وخلتني اخون بلدي، سيطرت عليا وعلى افكاري لصالح الشياطين اللي انت منهم. كان لازم اقتلك. صباح حبيبتي، قتلك المجرم. الحمد لله، انا دلوقتي بس استريحت. رستم مات بايد نشأت. اقف عندك يا محفوظ، اقف عندك يا راس الخيانة. عايز تعرف فين؟ مش تاخد ابنك معاك؟ ابني مات والشبكة بتاعتي انكشفت خلاص. كان لازم ده يحصل، بس خسارة. ما تستاهلوش نقطة دم واحدة من دم صباح اللي قتلتوه. دلوقتي بس خدت بطار أمي اللي ماتت من غير ما أشوفها بسببهم، وكمان بطار أمي الكبيرة مصر اللي كانوا عايزين يموتوها هي كمان بخيانتهم. مصر لازم تفضل عايشة يا مدحت، هتعيش بيكم. انت كمان لازم تعيش يا صباح، لازم تعيشي لمصر وليا. اكتر حاجة مريحاني دلوقتي اني اطمنت انه مفيش مصري خاين. هو ممكن ينضحك عليه شوية لفترة صغيرة، إنما لازم يفوق في الآخر زي نشأة مفاء. أنا بحبك. صباح. شكرا للساهرين على أمن مصر الخالدة، شكرا لجهاز المخابرات العامة. شكرا للفنانين الذين اشتركوا معنا: صلاح ذوالفقار، زوزو نبيل، مديحة سالم، صلاح نظمي، محمد ضفراوي، حسين الشربيني، سيام فتحي، جلال توفيق، محمد الحسيني، أمال سالم، صبر عبد المنعم، سمير التميمي، أحمد فريد، ألفة عزمي، إبراهيم البطوطي، محمد ناجي، زينب علام، أحمد سليم، منى أبو الفتوح، أحمد كمالي، أمال غيس، صلاح يحيى، عفاف مصطفى، عثمان عبد المنعم، فكرية محمود، بدرية عبد الجواد، أحمد حسن، همام عبد المطلب، سيد صالح، محمود جلفون، رغب تعريد، مصطفى توفيق، وصلاة عفيفي. وشكرا أيضا لزملاء من الهندسة الإذاعية: علي صالح، محسن وديع، علي حامد، نبيل الحمصاني، محسن عبده، حسين عهدي، مصطفى عبد الحليم. إلى اللقاء. سمير عبد العظيم.